يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، سنبتدئ بحمد الله عز وجل في تفسير القرآن العظيم، وأحيانا قد نقرأ من تفسير ابن كثير وليس دائما. والقرآن الكريم أنزله الله سبحانه وتعالى نورا مبينا، وأنزل الحكمة وهي السنة، وقراءة القرآن وحفظه هو وسيلة، والغاية هي العلم به ثم العمل. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هو فقه كلام الله سبحانه وتعالى، والتذكر هو بالعمل. فتلاوة آيات الله تلاوة لفظية وحكمية: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. أكثر ما يهتم به الناس هو أن يقرأ القرآن الكريم أو يحفظه، هذا أفضل ما يوجد الآن في زماننا هذا. يعني أفضل الناس من يقال إنه يقرأ القرآن أو أنه يحفظ القرآن، ولكن العمل به والدعوة إليه هذا قل ما تجد من يأتي بذلك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. وفي قول ابن مسعود ما يدل على أن من علامات الساعة وفي أزمنة الفتن كثرة القراء وقلة الفقهاء، كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. فقيل: متى ذلك؟ قال: إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم. وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. رواه أبو داود بسند صحيح ولو حكم الرفع. إذن المطلوب من العبد أن يقرأ كلام الله ويفهمه ثم يعمل به. وقد ذم الله تعالى قوما قرأوا التوراة، والتوراة أعظم كتب الله بعد القرآن، بدون فهم. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني مجرد تلاوة بدون فهم. وكنا نسمع قديما من بعض الأزهرية حينما يذكرون لنا رؤية غير صحيحة، يزعمون أن الإمام أحمد رأى الله تعالى 99 مرة وقال: إذا رأيته في المرة 100 سأسأله عن أفضل الأعمال. ففي المرة 100 سأل الله عن ذلك عن أفضل الأعمال فقال: قراءة القرآن. قال: بفهم؟ قال: بفهم أو بغير فهم يا أحمد. وهذا كلام، هذه رؤية باطلة وكلام غير صحيح أصلا. إذا كان الله قد ذم أناسا قرأوا التوراة ولم يفهموها، فكيف يكون هذا أفضل الأعمال؟ ولله المثل الأعلى، لو أن أميرا أرسل إلى واليا في بعض نواحيه، نواحي إمارته، برسالة، وهؤلاء المسؤولون قرأوا هذه الرسالة ولم يفهموها، ولم طبعا إذا كانوا لم يفهموها فإنهم لا يعملون إيه بها. فهل هؤلاء عند هذا الأمير في مقام المدح ولا الذم والعقاب؟ في مقام الذم والعقاب، لأنه سيسألهم بعد ذلك عن تنفيذ إيه؟ ما رسالته، مضمون رسالته. فطبعا سيكونون في مقام، هل سيردون يقول نحن قرأناها؟ فهؤلاء سيكونون في مقام الذم والعقاب، مش الذم بس، والعقاب. تجد حتى من يحفظ القرآن لا يفقه كلام الله، وخصوصا التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وانت تأمل وتدبر، وهذا الكلام الذي أقوله لك، استمع إلى القنوات الفضائية أو المساجد أو في المساجد، هل رأيت من قلما ترى من يتكلم عن أصول التوحيد؟ قل من يتكلم عن الولاء والبراء، قل من يتكلم عن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، قل من يتكلم عن التحذير من الشرك والمكفرات القولية والعملية باجتنابها وبغض أهلها والبراء منهم ومعاداتهم وتكفيرهم والعمل على إزالتهم لمن استطاع. قل من يتكلم عن أقسام التوحيد، كل ما أكثر ما ترونه هو عن فضائل الأعمال وعن بعض الأحكام الفقهية، وهذا يعتبر شيء كبير جدا عند الناس، إذا واحد استمع إلى محاضرة وخطبة، إذا تكلم عن التوحيد يتكلم عن توحيد الربوبية، عن توحيد الربوبية، وتجد خطبا كثيرة يتكلم فيها الخطيب عن بيان عظم قدرة الله ومعجزات العظيمة في هذا الكون الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وربوبيته، وده توحيد الربوبية. وأكثر الناس حتى المشركون كانوا يقرون بهذا التوحيد. أما توحيد الإلهية الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأعدائهم، فينذر أن تجد من يتكلم في هذا، لأن من تكلم في هذا وصفوه بألقاب السوء. قديما كانوا يقولون على الأنبياء أنهم كانوا يكونون سحرة أو مجنونون أو كذابون أشرون، والآن يقولون تكفيريون، خوارج، متطرفون، إرهابيون، وما إلى ذلك من ألفاظ وألقاب السوء. وكان الجهمية والمعتزلة منذ أكثر من 1000 سنة يصفون أهل السنة بأنهم مجسمة وحشوية ونوابت ونواصب. سبحان الله، إذا سمعت الرافضي يقول كلمة نواصب فاعلم أنه يقصد أهل السنة. إيه معنى كلمة نواصب؟ يعني ينصب العداء لآل البيت. يقولون لا ينفع أنك تكون موالي لآل البيت إلا إذا تبرأت من أبي بكر وعمر، هكذا يقول الروافض شر البشر الخبثاء. يقولون عن أهل السنة أنهم نوابت، يعني الشيء زي الشيء اللي ينبت في الأرض ومالوش قيمة. حشوية يعني يأتوا بالحشو والكلام الفارغ. شفتوا بيصفوا أهل السنة بيه؟ وتعرفون الآن المرجئة والجهمية اللي هنا في مصر وفي الزقازيق خاصة وفي مصر عامة وفي كل مكان في هذا العالم الآن، بماذا يصفونكم أنتم أهل السنة والجماعة الذين يوحدون الله حق توحيده؟ يقول هؤلاء مرضى نفسيون، تكفيريون، متطرفون، خوارج، لأنهم يكرهون التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لأن هؤلاء علماء التوحيد إذا لا يقرؤون لهم أصلا، هم ممكن رؤساؤهم مثل ياسر برهامي ومحمد حسان ومحمد عبد المقصود وبرهامي وغيرهم، وهؤلاء يقرؤون هذه الكتب ويحرفونها حتى يقرأها أصحابهم وأتباعهم، يعني إذن هم يقرأوا تحريفهم، لا يقرؤون للكبار العلماء الكبار، يقولون لأتباعهم ما تقرؤوا، لا تقرؤوا في هذه الكتب. كان في بعض الناس هنا يتبعون رجلا يدعى أسامة عبد العظيم منذ أكثر من 20 سنة في القاهرة، لا يقرؤون كتب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ليه؟ قال لك لأن دي بتجيب التكفير. طب ايه بيقرأوا؟ ايه بيقرأوا في الرقائق بس، رياض الصالحين، بعض كتب الرقائق ممكن يقرأ لابن قيم مثلا في الحاجات الرقائق مش في التوحيد. ليه؟ الواضل الصيد، هم اللي بيفسروا بقى التوحيد، هم يمسكوا، هم يأتون الى كتب التوحيد لابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وهم يحرفوها ويعطوها لأتباعهم يقرأوا التحريف. لكن يقولون لأتباعهم لا تقرأوا الكتب هذه الأصلية. زي ياسر برهامي مثلا عامل ايه كتاب اسمه تيسير العزيز الحميد، فضل الغني الحميد، في التعليق على كتاب الايه تيسير العزيز الحميد، يعني هو اللي يعلق يعطي التوجيه والتحريف وأتباعه يقرؤون التعليق هذا والتحريف. وهذه أمور خطيرة بتذكرنا بالمعتزلة والجهمية والباطنية والفلاسفة اللي اتكلم عنهم ابن القيم رحمه الله في قصيدته التي تسمى النونية. قال ان الناس دول قرأوا القرآن والسنة ولكن حرفوه، حرفوا القرآن وفسروه تفسير ايه؟ باطني. يعني الباطنية فسروه بحسب عقيدتهم، الفلاسفة فسروا القرآن والسنة بحسب عقيدتهم، إلا المعتزلة قرأوا القرآن. انت فكر، هل تظن ان المعتزلة ما قرأوش القرآن؟ هم قرأوه بس قالوا ما نقدرش الا استطعنا ان نحك الآيات التي في صفة الاستواء على العرش لحككناها. حتى ان في واحد اراد ان يرشي احد القراء حتى يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى، قال اقرأ وكلم الله موسى، يعني موسى هو اللي كلم الله، عشان يكون اللي كلم هو الفاء الله يكون موسى وليس الله هو اللي كلم. طب قال، طب اذا انا قرأت الآية وغيرتها وقلت وكلم الله موسى، طب هعمل ايه في الآية الثانية بقى؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت المعتزلي. يا اخواني، انت لما تقرأ في النونية لابن القيم تفسير شرح الشيخ الفوزان ابن عثيمين هتجد عجائب ابن القيم والله قالها. يا اخواني، ابن القيم بيحكي انه كان عايش في الضلالات حتى اتى حبر من ارض حران، وهو شيخ الاسلام ابن تيميه، فاهلا بمن جاء من حران، اتاح لي الاله بفضله من ليس يجزيه يدي ولساني، حتى اتى حبر من ارض حران، فاهلا بمن جاء من حران، فاخذ بيدي، اخذت يداه بيدي فلم يرم حتى اراني مطلع الايمان، فالله يجزيه بفضله بجنة المأوى مع الرضوان. يعني هو يقول انه كان، يعني هو ابن تيمية ربنا من عليه بشيخ ابن تيمية، وكان ابن القيم في الصوفية وربنا هداه على يد شيخ ابن تيمية الى التوحيد والايمان، وصار الاشاعرة والماتريدية والصوفية والشيعة يسبون ويلعنون. شوف الكوثري السبكي قبل ذلك، شوف الشيخ الخميني في كتاب اللي هو سر الخميني، له كتاب كنت قرأت له كتاب وانا في عمان، هو بيسب في ابن تيمية ومحمد النبوي. سبحان الله، دول الناس اللي اظهروا ونصروا التوحيد والسنة. احنا لما اتكلمنا يا اخواني على الناس المفكرين في الدروس الماضية اللي استغرقت اكثر من سنة عن المفكرين والحركيين، احنا بنخش ديننا من حركيين ومش فكريين زي حسن البنا وسيد قطب وغيره كل وعد بقى، هو مالك ابن نبي عد مفكر وابو الاعلى المودودي والندوي كله. احنا بناخد ديننا من علماء التوحيد، علماء السلف اللي نصروا التوحيد. ما انتوا شفتوا النهارده 85 سنة وايه هي اثار شغل الحركات حسن البنا؟ ايه هي الاثار اللي انتوا شفتوه الاسبوع الخمس ايام اللي فاتوا دول؟ هو بعد 85 سنة شغل ايه هي النتيجة بقى والثمرة؟ ان واحد فيهم تولى منصب الرئاسة، ولكن على طريقة محمد بن عبد الله ولا طريقة اوباما؟ اي طالب علم لابد ان يعترف ويقر ان بعد 85 سنة شغل حركات فكرية ايه النتيجة؟ عاوزين يوصلوا للسلطة، وقد وصلوا الى السلطة، ولكن ليس على طريقة محمد بن عبد الله وابو بكر الصديق، انما على طريقة اوباما وترى شيوخا في قنوات ما يسمى بالرحمة والناس لكل الناس ويد قنوات وشيوخ مبسوطين جدا. أمير المؤمنين ولي الأمر خلاص تعالوا بقى شوف بقى ليبرالية على شيوعية على علمانية على يسارية على ديمقراطية على ايه زي طريقة المصريين سمك وتمر ولبن وايه كله ما تمشي مسلم ارثوذكسي مسلم ديمقراطي حزب النور السلف الديمقراطي الجهاد الديمقراطي ما هي ما هي توحيد على شرك على بدعة على هوى مش دين ده دي مش دين ربنا دين الله اللي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم واللي عمل به الصحابة وحققوه قولا وعلما وعملا واعتقادا ودعوة هو دي الدين اللي احنا نرجو من الله ان نلقى عليه ان نلقاه عليه وان يثبتنا على دينه وان يختم لنا بهذا الدين الصحيح الحق اللي كان عليه ابو بكر الصديق. ولكن يا اخوان المسألة زادت تلبيسا المسألة زادت تلبيسا لو انتم تريدون الحقيقة ان اللي حصل في الاسبوع الماضي هذا ما هو الا زيادة ايه تلبيس. وشوفوا بقى هتسمعوا بقى الحاجات التلبيسات ايه امير المؤمنين وخلاص بقى ما هو ده راجل بيصلي الفجر اهو بيصح الحرس طيب وبعد شوية لما يقر بالحكم بحكم الديمقراط طبعا لا ده هنعم نفسنا عين عوراء هنسكت عليها نعمل عيننا ايه هننطط بعيننا ايه واحدة لما هيصلي هيقوم الفجر ويصلي ويعمل حاجات يمليطوا عليكم ولست بخيركم اطيعون ما اطاعت الله فيكم كده مية مية زي ابو بكر الصديق. طيب لما يقول الحكم الديمقراطي لا دي اسكت عنها بقى عين عوراء لا دي خلي عمي ما تتكلمش في الحتة دي لا يعني هو الدين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ده تلبيس عظيم يعني الشيعة أعظم تلبيسا ولا اليهود والنصارى الشيعة والصوفية تلبسهم أعظم من اليهود والنصارى ليه لأن عندهم حق وإيه وباطل. طيب مدعو السلفية اللي موجودين هنا أكثرهم في مصر تلبسهم اعظم من الشيعة والصوفية اللي ده راجل يقول لك السلفي وبعدين بعد شوية حزب النور السلفي طب ايه حزب النور السلفي ده الحكم للشعب ازاي سلفية وحكم للشعب تيجي ازاي طيب جهاد ديمقراطي كان الناس في جماعة ما يسمى بجماعة الجهاد في قضايا كتير وفجأة لقينا خلوا جهادهم ديمقراطي ازاي طب ده جهاد دي ابو بكر الصديق والصحابة والانبياء ازاي والديمقراطي ده يعني جاي من بلاد الالحاد يعني مش من بلاد حتى اهل الكتاب يعني الديمقراطية دي الحاد مش اهل الكتاب كمان كيف يتفق الوثنية مع التوحيد الا في دين الشيطان حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا هذا القرآن الكريم يا اخواني قرأه كثير من الناس قرأه الفلسفي والباطني والجهمي والمعتزلي وابن عربي الصوفي وقرأته الاشاعرة والماتريدية ولكن هؤلاء فسروه بايه باهوائهم. اذا ما هو التفسير السلفي الصحيح الموافق الحق هذا مثل تفسير ابن كثير والطبري والبغوي والشنقيطي وابو بكر الجزائري ابن عثيمين والشيخ السعدي دي التفسيرات اللي تقرأ فيها هذه التفسيرات اللي هي على منهج السلف اللي هي صارت في العقيدة على منهج السلف الصالح أنت تقرأ فيها أما التفسيرات الأخرى دي الزمخشري المعتزلي فاحذر من الاعتزاليات التي فيها تفسير ابن عربي الصوفي الباطني الملحد فاحذر ما فيها لا تقرأ فيها مطلق. تفسيرات الشوكاني، القرطبي، السيوطي، البيضاوي، النسفي، سيد قطب، الظلال يعني، وتفسيرات أخرى، الصابوني، هذه تفسيرات صارت على منهج الأشاعرة، صارت على منهج الإيه؟ الأشاعرة. فإذا سألتني عن الأشاعرة ما هي عقيدتهم، فأقول لك باختصار، قد تكلمنا في هذا الأمر في شرح العقيدة الوسطية باختصار، أن منهج الأشاعرة لا هو جاي مثل منهج الجهمية نفي خالص، ولا هو جاي لأهل السنة إثبات إيه خالص، إثبات مع التنزيه، يعني متذبذب، يثبت بعضا وينفي بعضا، مما فتح المجال للفلاسفة والباطنية حتى يؤولوا تأويلا باطنيا إلحاديا في كتاب الله. الأشاعرة بيثبتوا بعض الصفات ويعطلوا أكثرها. الأشاعرة عندهم الإيمان هو التصديق، وبعضهم يقول معه القول وآخرون يقول لا، يعني جهمية المرجئة في الإيمان. في الكفران كذلك. الأشاعرة عندهم أن الله ليس فوق العرش، عندهم أن الله لم يتكلم بحرف وصوت، عندهم مذهب الكسب وهو مثل الجبر، يعني إنسان مجبور على عمله كالريشة في مهب الرياح زي مذهب الجبري. عندهم نفي الحكمة في أفعال الله، وأن الله لا يفعل إلا بالمشيئة، بالمشيئة ليس لحكمة. إذن هذه الأشياء كلها الخطيرة موجودة في مذهب الأشاعرة. عندهم ما فيش حاجة اسمها توحيد إلهية، أمال التوحيد إيه؟ ربوبية. ولذلك الشيوخ الأزهر الآن له المقابر دي تعبد في مصر، لأن ما يستطيعش ولا أتحدى أي إنسان يأتي بكتاب من كتب الأشاعرة الأزهرية وما شابهها في كثير من بلاد العالم اللي تقول ان في حاجة اسمها التوحيد الالهية وعكسه اللي هو شرك الالهية. فاللي يدعو ميت يقول يا بدوي يا رفاعي اغثني، ده عندهم مؤمن مش مشرك. عشان كده القبور الناس بتعبدها من دون الله، والنذور بتقدم اليه، وانت عارفين بتوع الاوقاف بياخدوا ايه من النذور ديت، دي تعتبر ايه مصرف من المصارف زي البترول كده ايه في يعني، ده طب البترول ده حاجة مثلا مباحة، لكن ده شرك؟ لا، ده زي الأحبار والرهبان بقى الصحيح بقى، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، يعني بياخدوا فلوس الناس وخلوهم يشركوا مثل الأحبار وإيه والرهبان. وما يعني كنت عارف إن الكنائس اللي في أوروبا وأمريكا إن البزنب هناك بياخدوا منه صك، بيعمل صك غفران، بيتحكموا في قلوب العباد، هم اللي بيشرعوا لهم، بيعبدوهم من دون الله. شفت انت هنا كان لما شنودة هلك كان واحد نصراني معلق قدام المحافظة بتاع يافطة كده، يا بابا اشفع لنا عند ربك، اهدي بتذكرنا دي، بتذكرنا دي على مذهب ياسر برهامي ان ده مش شرك، دي شرك اصغر بدعة مش شرك اكبر. لان ياسر برهامي بيقول في كتاب منة الرحمن اللي عندهم عند الناس دول بيقولوا من لم يقرأ المنة فليس منا، والحمد لله احنا لسنا منكم ولست منا. بيقولك اللي يقول اشفع لي يا رسول الله ادعو الله لي، دي بدعة شرك اصغر مش شرك اكبر. احنا اما علماء التوحيد فيقولون هذا شرك اكبر، لان طلب من الميت الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وان اردت ان تعرف ذلك فاقرأ كتبا كثيرة. وقد تكلم الشيخ علي خضر رحمه الله وفك أسرة من سجون السعودية في هذا الأمر، كتب أكثر من 20 صفحة في التوضيح والتتميمات على كشف الشبهات. ويجي واحد من مرجئة وجهمية اسكندرية هنا في الشرقية عامل لي رسالة عشان يقول لك ايه بيرد علي، اما تنشرها عشان الناس تقرأ دي وتقرأ دي، لانه خايف ينشرها عشان الناس، عشان الكتاب لو نشرها الناس هتقرأ كتاب اكثر، فبيدافع عن ياسر البرهامي في المسألة دي وبقول دي ده دي من اقوال المعاصرين. طب ما الله، طب ما انا ذكرت في نفس الكتاب ايها الكذاب ان ابن القيم قال ان دي شرك اكبر، ليه انت هو ابن القيم معاصر لك؟ اللي كنت انت ما خدتش بكلام ابن باز وابن عثيمين وابن باز والفوزان وغيره من الشيوخ الموجودين، انت مش بتعترف بهم مثلا في العقيد او بتاخد بعض كلامهم ليوافق هواك. طب ابن القيم ما قال الكلام هذا، قال ان دي من اصل شرك العالم، ليه؟ عاوز يكذب، عاوز يقول ان انا رديت على الشيخ، رديت اه يا خلاص، يبقى اتباعه يستريحوا بقى، يستريحوا ايه نفسيه. طب انت بتلبس بتكذب على الناس، وبعدين انت دخلت الوقت فتنه الديمقراطيه، هتتكلم في الدين ازاي بقى؟ ما ينفعش تتكلم في الدين، لان الديمقراطيه لا دين، الديمقراطيه لا دين، ان الحكم الا للشعب، ان العباده لغير الله عباده الشيطان. هم يقولوا هم يطلبون مننا ان احنا نسكت عنهم او حتى نتكلم في العقيدة بس، او الاخوة الموحدين من امثالكم مش يتكلموا الكلام اللي انا بقوله، يكفي بس ان انا اللي اتكلم بس، دي شغل شيطاني، لان انا لما اتكلم بس او او او اتنين ثلاثة مثلا، اذا كانوا اتنين ثلاثة في مصر او اربعة او سبعة او عشر او اكتر، ما في موجود الحمد لله كتير على نفس الدعوة اللي احنا بندعو لها، دعوة التوحيد مش في مصر بس، في العالم كله. هم يقولون لا الطلبة ما يتكلموش، ليه مش عاوزهم يتكلموا؟ ليه؟ عشان الدعوة لا تنتشر، حتى لا تنتشر ايه الدعوة، لان الدعوة بتنتشر بالطلبة والتلاميذ وبطلبة العلم. لا لا، شوف انا ساقول لهم كلمة، احد السلف قال عرضت على السيف 4 مرات لم يقل لي ارجع عن عقيدتك، انما قيل لي اسكت عن مخالفيك. فنحن بحمد الله لن نسكت عن مخالفينا، سواء كانوا من المشركين والكافرين والمنافقين او المبتدعين. الناس دول عندنا طبعا ضالين مبتدعين، الناس دول وان كان غيرنا يكفرهم. قد تقول لي كيف غيرنا يكفرهم؟ اقول لك غيرنا بقول ايه، ومن علماء التوحيد، لكن اللي ما بيكفرش عابد القبر ده كافر، احنا بنقول ده عنده شبهة، واذا زالت عنه الشبهة نكفره، لكن هم بالجملة نقول ضالين، ضلوا الطريق اللي تقوم عليه الحجة، سواء كان منهم او ممن اشتغل في الديمقراطية اللي هو الشغل الديمقراطية، نقول ده اللي تقوم عليه حجة هو كافر، لكن هو بحسب لما اشتغل في غير طريق محمد بن عبد الله اللي دي يعتبر ايه؟ مبتدع ضال. اذا كونه اشتغل في غير طريق محمد وصار في غير طريق محمد، دي نسميه مهتدي ولا ضال؟ نسميه ضال. فاحنا بنقول الناس دول ضلوا مش نكفروا، زي ما نقول الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة دول ايه؟ ضلوا. ليه؟ ما نكفرش الاحد احد الا اذا قمت الحجة. اما اللي بعبد الاموات ومشرك بالله دي كافر، دي مشرك ان قامت عليه الحجه فهو ايه؟ فهو كافر. دي مشرك يعني مشرك كافر، اذا هو بكوني عبد غير الله دي خلاص مشرك، لان زي اللي سرق هنقول انه مش سرق اه، لكن العقوبه اذا قامت الشروط توفرت فيه الشروط وانتفت الايه؟ الموانع. كذلك اللي مشرك ده بنسميه ايه؟ بنسميه مسلم. طبعا الشيخ الالباني عفى الله عنه، وهو طبعا في العقيدة ليس على عقيدة التوحيد وعقيدة السلف، أخطأ في كثير زيهم، حتى انه في مسألة الكفران زي عقيدة الجهمية، عنده سب الدين مش كفر، ولكن اللي بيسب الدين يعني عصاية عصايتين دي سوء تربية. حتى ان اتاتورك تراجع عن تكفيره، شوف يعني دي يعني عقيدة، ويقول لك حتى بيقول كلام خطير في امور العقيدة وخطر. نبهت وأشرت ببعض الكلام في الكتاب اللي هو إيه الأقوال الحسان. فإحنا بنشوف العقيدة يا إخواننا بناخد عقيدتنا من أئمة السلف، الإمام أحمد، الأزري، البخاري، محمد بن تيمية، ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب، وكل من سار على هذا الطريق. أما غير هؤلاء ممن سار على هذا الطريق الصحيح، طريق التوحيد والسنة، في بعض علماء بقى عندهم أخطاء، مثل الذهبي عنده بعض الأخطاء، يعني كان هو يعتبر تلميذ ابن تيمية لكن هو أخف من ابن حجر طبعا، والنووي من ابن حجر والنووي أخطاءهم العقدية خطيرة، بل أنا أقول لك على شيء خطير جدا لعلك تسمعه أول مرة، إن بعض الناس جمع مخالفات العقيدة في فتح الباري قريب من 200 مخالفة، من 200 مخالفة في العقيدة. فطبعا احنا بناخد العقيدة الصحيحة من علماء التوحيد والسنة، وهذا اللي احنا نثبت عليه، دي اللي كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، لان امور العقائد يا اخواني اصبح فيها تلبيسات على البشر. انتوا شايفين وقتي اكثر من 90% من الشيوخ قاعدين، المشكلة بقى يعني واحد زي ده مثلا قناة البصيرة ما عرفش يقولوا ايه بقى بالنسبة لمحمد المرسي. طيب هو محمد المرسي هو رئيس، خلاص ده رئيس، واحنا بنقول هو ده رئيس زي ما كان حسن مبارك رئيس. طيب اذا كان ده هو يقول ببعض امور الدين، التاني طبعا ما كانش بيقولها، التاني كان امره مكشوف واضح. طيب المشكلة الان اللي موجود ده هيلبس على الناس اكتر وهيضل كتير من الناس. طيب هل هو هذا الموجود هيحكم بشيء غير اللي كان بيحكم به من سبقه؟ هو نفس الامر. ولو كان هو وانه لو كان هذا اتيان هذا فيه خير للاسلام والمسلمين ما كانش امريكا ايه واوليائهم اللي هو الجيش ما كانوش مكنوه، ودول هيعملوهم زي ايه، زي هيعملوا فيهم زي ما عملوا في الغنوشي بتاع تونس النهضة، وزي ما عملوا لأردوغان بتاع تركيا. أردوغان الوقت بيشيل في الجيش وبيحطه في الجيش، بعد ما كان الجيش هو اللي بيشيل هو متحكم فيه. ليه أردوغان الوقت بيشيل في الجيش وبيعين وبيشيل وبعزل؟ ليه؟ لأنه خلاص تقرب لشياطين أمريكا أكتر. لما تقرب لشياطين أمريكا أكتر خدموه إيه؟ أكتر. زي الساحر لما بتقرب للشياطين والجن أكتر بيخدموه إيه؟ بيخدموه أكتر. كلما تقرب السحر، حتى السحر يا اخواني السحر انواع، السحر انواع، في سحر عندهم اسمه سحر سفلي، دي من اخطر انواع السحر، ودي فيه تقرب للجن اكثر، بيدوس على المصحف بيحطه في المرحاض نسال الله العافيه، الجن يخدموه اكثر. كذلك اللي هيتقرب للامريكان اكثر مثل اردوغان هيسندوه ايه اكثر، بس فيما بعد سيتبرؤون ايه، ستبرؤون منه. ليه؟ لان بتيجي اوقات لا خلاص الشياطين ما تقدرش، ليه؟ ما تقدرش تعمل حاجة، يعني كما ذكر الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان قال الانسان، قال الانسان اكفر، فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. ليه؟ خلاص لما الشياطين بتشوف الملائكة طبعا الشيطان ما يقدرش ايه، ما يقدرش ان هو يعمل حاجة مع الملائكة. ولذلك هنا سبحان الله بنبدأ بقوله بهذه الشيء المستحب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ابن كثير رحمه الله لما كان هذا الشيطان هو اقوى من الانسان فإنه لا يمكن أن ينجيك منه إلا الذي خلقه، إلا الذي إيه؟ خلقه. يعني أنت ما تقدرش على الشيطان، ما يقدرش على الشيطان وينجيك منه ويعصمك منه ويحفظك منه إلا الذي خلقه. فإن الشيطان يرى الإنسان والإنسان لا يراه، فينبغي أن تستعيذ بالذي يراه يراك ويراه ولا يراه الشيطان. يعني أنت تستعين، يعني بمعنى أعوذ يعني أحتمي وألتجئ وأعتصم. فالعياذ لدفع الشر واللياذ لطلب الإيه؟ الخير، كما قال واحد من أحد الشعراء وهو قال هو يمدح بشرا خليفة، وهذا باطل شرك، قال يا من أعوذ به فيما أحاذره ومن ألوذ به فيما أؤمله، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهدون عظما أنت جابره. فهذا المتنبي وكان يدعي النبوة هو يستعيذ ويلوذ بملك بإنسان، وهذا شرك بالله. إذن أنت تقول أعوذ بالله يعني أحتمي بالله وألتجئ به من شر الشيطان. فالشيطان من شطمة يعني البعد، يعني بعيد عن كل خير، ورجيم لأنه مرجوم يعني مطرود من كل خير. هذه الاستعاذة أكثر العلماء على الاستحباب، على استحبابها، ويقرأها من أراد أن يقرأ القرآن سواء قرأتها في أول السورة أو في وسطها أو آخرها، ذي الاستعاذ. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فإنها لا تقرأ إلا في أول السورة، فالاستعاذة مع بداية كل قراءة. فلماذا تقرأ الاستعاذة؟ ولماذا الإنسان يصلي وهو يصلي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن الشيطان يلبس على الإنسان. الشيطان ممكن يحيل بين الإنسان وبين فهم القرآن والعمل به. فأنت حينما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأنت تحتمي بالله حتى ينجيك من شر هذا الذي هو بعيد عن كل خير ومطرود من كل خير. والبسملة يعني ابتدأ بها الصحابة كتاب الله، وهي يعني بعض آية في سورة النمل، ويؤتى بها في أول كل سورة، ابتدأ بها في أول كل سورة يعني تبركا. وهذه البسملة بسم الله جر مجرور، لها تعلق، الجر المجرور متعلق بالمحذوف هو فعل، فإن قلت محذوف مناسب، فإن كنت يعني تأكل فكأنك تقول بسم الله آكل، تقرأ بسم الله إيه أقرأ، يعني فيه محذوف إيه يعني تقدره مناسبا. وهذه البسملة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب كتابا إلى الملوك فإنه يبتدئ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة، الله علم على الذات المقدسة لا يسمى به غير الله، فلا يسمى بهذا الاسم غير الله، الله الرحمن القيوم، هذه الأسماء لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. وهو مشتق من الألوهية، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل يتضمنان صفة الرحمة، والرحمة عامة وخاصة، عامة للمؤمن والكافر وخاصة بالإيه؟ المؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله. طبعا الأخ بيقرأ سورة الفاتحة ثم بنقرأ إيه؟ التفسير. تفسير الاستعاذة وأحكامها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصف الله الكمال مع المحبة والتعظيم. حينما أقول الحمد لله يعني كأنه وصفت الله بصفات الكمال. لماذا نحمد الله؟ لماذا أثنى الله على نفسه ونحن نثني على الله سبحانه وتعالى؟ أثنى الله على نفسه لأنه موصوف بالكمال، صفات الكمال التي لا تعد ولا تحصى. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكذلك الله تعالى أمر عباده أن يحمدوه، فحينما نحمد الله إيه معنى نحمد الله؟ لما أنت تقول أحمد الله أو الحمد لله يعني تثني على الله بصفات الكمال مع محبتك وتعظيمك لله. إذن كلمة المحبة والتعظيم دي مهمة. ليه؟ لأن وصف بالكمال بدون محبة وتعظيم يسمى مدح. يسمى إيه؟ مدح. لكن مع يعني أنت تحمد تثني على الله وتحبه وتعظمه، بهذا معنى حمد لله. لكن تثني بس بدون محبة ده اسمها مدح، ده اسمها إيه؟ حمد. ولذلك سبحان الله إن أول الكلمة في هذه السورة هي مبدؤة بهذه الكلمة، وقد افتتح الله تعالى بها كتابه وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وكذلك الخلق الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وأهل الجنة يلهمون التسبيح والإيه والحمد كما يلهمون النفس. وقال الله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذه السورة سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم كما في البخاري، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى لعلمنك أعظم سورة في القرآن الكريم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. هذه السورة سورة الحمد تطلق عليها كذلك الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وهي أم القرآن والسبع المثاني. يقول بعض العلماء بأن جميع الكتب الإلهية اجتمعت في أربع كتب: الزبور والإنجيل والتوراة والقرآن. والزبور والإنجيل والتوراة اجتمعت معانيها في القرآن الكريم، والقرآن الكريم اجتمعت معانيه في سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة اجتمعت مع معاني هذه السورة في آية إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان الله، لما إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. فلا يمكن أن تقوم بالعبادة إلا بالاستعانة بالله. رب العالمين يعني الرب هو المالك والسيد والمتصرف، وكل والعالمين والعالمون كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فالله ربهم، الله خالق كل شيء. والتربية عامة وإيه؟ وخاصة. تربية عامة وخاصة. فتربية الله للخلق جميعا عامة، حيث يمدهم سبحانه وتعالى بالصحة والغذاء، وهو الذي أحياهم وتكفل بأرزاقهم وأزال عنهم المضار ورحمهم، هذه تربية عامة. أما الخاصة فهي بالإيمان والتقوى والتوفيق والتأييد والنصر. قال تعالى: رب هارون وموسى، دي تربية، دي ربوبية ايه؟ خاصة. رب هارون وموسى. الرحمن الرحيم كما علمنا اسمان من اسماء الله عز وجل، يتضمنان صفة الرحمة، والرحمة عامة وخاصة. مالك يوم الدين، الله سبحانه وتعالى خص الملك أو قيده بيوم الدين، مع أن الله مالك كل شيء، وكل ذرة في السماوات والأرض في الدنيا والآخرة، كل شيء في الدنيا والآخرة هو ملك لله، ولكن لأن يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يدعي شيئا، ويستوي الناس فيه، الجميع يستوي فيه، من الأغنياء وغيرهم والملوك وغيرهم، ملوك الدنيا وغيرهم، كل يستوي، ولا أحد يدعي شيئا. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مخصه في هذه الآية. هذه السورة، سورة الفاتحة، تتضمن توحيد، التوحيد كله، الربوبية، رب العالمين، الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا التوحيد الأول الربوبية والأسماء والصفات علمي، هو يستلزم للتوحيد الايه؟ العملي. فإذا كنت مقرا ومؤمنا بربوبية الله وأسمائه وصفاته، هذا يلزمك أن تعبد الله وحده لا شريك له. لكن أنك تؤمن بربوبية الله وأسمائه وصفاته ثم تشرك به، هذا ظلم أعظم. ليه الظلم؟ أن تعبد من لم، أن تصرف العبادة لمن لم يملك نفسه نفعا ولا ضرا، لغير الله الخالق رب العالمين مالك يوم الدين. ترى في أول سورة التوحيد، آخر سورة التوحيد كله، سورة الفاتحة وسورة الناس. قل أعوذ برب الناس، ربوبية، ملك الناس، أسماء وصفات، إله الناس، ألوهية. سبحان الله، أول سورة وآخر سورة. في واحد ممن طبع الله على قلبه، صوفي مجرم خبيث اسمه السقاف، هذا الخبيث. شوف يا اخواني، العالم ده مليء بالمجرمين الخونة الضالين. ممكن تجد واحد ضل صوفي شيعي ديمقراطي علماني ليبرالي، ضلالات كتير. واصل القلب اذا خلى من التوحيد ابتلي بالايه؟ بالشرك. واذا خلى الانسان من السنة، من العمل بالسنة، ابتلي بالايه؟ بالبدعة. خلاص بقى الشرك ده بقى ايه؟ اي شرك بقى، اي كفر. الثقاف ده الصوفي الاردني اللي بيدعي انه من اهل البيت، بيقول ايه؟ بيقول الناس اللي بيقسموا التوحيد لثلاث اقسام دول ناس عملوا زي النصارى، بيقولوا بالتسليف. شفت الفقه المنكوس المعكوس؟ هذا الشخص طبعا صوفي خبيث، بيهاجم ابن تيمية وابن القيم، وبيقول لك بيقسموا التوحيد. تعرف حتى الشيخ الازهر الموجود ده بيهاجم، سمعته هو بيهاجم ابن تيمية من قبل ما يتولى مشيخة الازهر، بيقول اللي جاب التوحيد لثلاث اقسام هو ابن تيمية، وان السجن هو اللي اثر عليه. شوف بيقول لك السجن اللي ايه؟ اللي اثر عليه. شفت الخبثة ده حتى على جمعة. سمعت ان قال عن ابن تيمية ان ابن تيمية بقول ابن تيمية رد سجون. دول خبثة ضلال يدعون الى الشرك والضلالات، والشيوخ اللي بتسموهم سلفية دول اللي بيقعدوا معاهم وبيدهنوهم في وثيقة الردة، وثيقة الحريات، وثيقة الازهر. والله مش عارف، والله يا اخواني ما كنت اظن يوما قبل السجن الاخير ده ان شيوخ زي دول هيقعدوا مع القساوسة. والله اقسم لكم برب العرش انا كنت اقصى ما اقول ان مباحث امن الدولة الخونة المجرمين هيستعينوا بشيوخ الازهر يقعدوا مع القساوسة، والشيوخ اللي بتدعي السلفية يحاوروا المتطرفين او يردوا على المتطرفين، واللي بسموه متطرفين وارهابيين وتكفيريين. يعني دول هيردوا على حاجة ودول يردوا على ايه؟ وانتوا يا ازهرية ويا ما بتنتسبون للسلفية خلاص انتوا عايشين في الوطن واحنا رضين عنكم، بس الازهرية يردوا على الشيوخ على يجلسوا مع القساوسة وحبيب مع بعض، والناس اللي بتنتسب للسلفية زي محمد حسان وياسر برهام والناس دول ردوا على التكفيريين. كانت المسألة كده متوثقة، لكن انا كنت اظن في يوم من الايام رحمك الله، كنت اظن في يوم من الايام اجد الشيوخ دول يبنوا كنيسة. كنت اظن في يوم من الايام يجلسوا في وثيقة الردة وثيقة الحريات. والله ما كنت اظن هذا يا اخوان، ولكن قد يقضى على المرء في ايام فتنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. حتى سمعت بعض الناس يقولون بان هذا الدستور فيه بعض الشيوخ اللي تدعي السلفية مع بعض القساوسة والليبراليين والعلمانيين. شوف الفتنة يا اخواني، يعني الشيوخ هم اللي يحطوا دستور، هم عملوا وثيقة الازهر اهو شيوخ اهو. لكننا نقول بحمد الله ان هذا الباطل والاجرام الذي اتوا بشيوخ حتى يقرروه هذا شرع الشيطان، فنحن نحاربه حتى ولو كان من كان هو الذي سيفعله، سنحاربه بإذن الله ونستعين الله سبحانه وتعالى، ولن نسكت عن بيان هذا الإجرام وهذا الكفر وهذا الشرك، ونبينه للناس ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ما هم سألوا محمد حسان بيقولوا ان فلان الشيخ فلاني بيقول ان الديمقراطية كفر وانتخابات ومش عارف ايه، قال احنا يعني هنسيب 45 عالم عشان 5 ولا 3 ولا 4؟ هي المسألة بكده؟ يعني كان الامام احمد بقى لما كان معاه 2، احمد ابن نصر ومحمد ابن نوح 2، يعني ما كانش بقى على الحق، وكل من سوى ذلك اللي هو ترخص واللي وقف ونصر الفتنة نفسها. يبقى كان هو الامام احمد لما كان هو اللي واقف ويقول كلمة الحق واثنين تانيين معاه، يبقى دي على كلام محمد حسان، يبقى ده كلام شيخ احمد على ايه؟ يبقى ما كانش على الحق، كان على الباطل. شوف الفتنة يا اخواني، لما هو بقى يحشد ناس عشان يبنوا كنيسة والوثيقة والدستور دي كلها مقررات الكفر. ولن والله شوف لو ان اكثر، لو ان اكثر من 5-99% في البلد ديت ومن سواهم في بلاد اخرى وقفوا مع هذا لنحاربهم. ولما جاء بعض الناس من السعوديه منذ اكثر من نصف سنه واستعان بهم هؤلاء يقولوا محاضرات، حذرت من هذا الامر، من هذه الخديعه، وقلت هؤلاء الشيوخ الذين اتوا مغرر بهم ومخدوعون، هؤلاء اتوا بهم حتى يقولوا للناس انظروا هؤلاء الشيوخ لو كنا على الباطل لانكروا ايه علينا. وقد تكلمت هنا والكلام وصل لبعضهم، وبعثت الرسائل بتاعتنا لبعضهم في السعودية، بعثت رسائل لهم. خدت بالك؟ شوف انا اقول دول اتوا بالشيوخ دول عشان يقولوا لاصحابهم واتباعهم انه شيوخ السعوديه موافقين اهو، والناس اللي هنا بتنكر علينا دول ناس مرضى نفسيين، ناس تعبانين، ناس رد سجون، اي حاجه، شوف اي حاجه وشوف اي شيء. ما هو وهم حاولوا كتير عشان ان يستدرجونا لضلالهم، بس الحمد لله ربنا عصمنا، دي بفضل الله حفظنا من هذا البلاء وهذا الضلال، وان شاء الله لن نسكت وسيتبين للناس لاهل التوحيد وطلبة العلم ان هذا الذي يسير عليه الشيوخ الان في تقرير الدستور المصري وهو اخطر من الياسق التتري، وفي وثيقة الازهر ان هذا سيتحملون اثمه واثم من تبعهم، سيتحملون اثام ذلك. لما تلتقى يقول لك المجلس التاسيسي والدستوري بسموه ايه؟ اللجنه الدستوريه، اللجنه التاسيسيه للدستور، يقول لك قاعد فيها الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ولقينا فيها قساوسه وفيها طبعا ليبراليين وعلمانيين، طبعا هيحطوا ايه يعني؟ هيحطوا يعني مقررات لنصر القرآن والسنة ولا نصر الدين وأهله؟ طبعا لا يا إخوان، هم الليبراليين والعلميين دول عاوزين ده جايبين صور لتأييد محمد المرسي، حاطين فيها محمد حسان وابو اسحاق الحويني وبلال فضل ووائل غنيم والجخ، ولا اسمه ايه ده؟ الجخ وتريكة، دول كلهم شيوخ مع ليبراليين مع علمانيين مع لاعبين كرة بيأيدوا محمد المرسي. انا مش فاهم، احنا يا اخواني لابد نعرف احنا ماشيين ازاي على التوحيد على السنة عشان ننجو من عذاب النار وبئس القرار، ونفوز وننجو من سخط ربنا سبحانه وتعالى، ونفوز بجنة الله ورضوانه. احنا خلقنا في هذه الدنيا لعبادة الله، اياك نعبد واياك نستعين، سبحان الله. شوف إياك يقدم هنا المفعول على الفعل للدلالة على الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك يا ربنا ونستعين بك، ولا يمكن أن تعبد الله حقا إلا لاستعان به. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، فاعبده وتوكل عليه، عبادة مع التوكل. قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك. والعبادة ركناها كمال المحبة مع كمال الذل لله تعالى، وشرطاها الإخلاص والمتابعة. ولمعرفة توحيد العبادة فينبغي أن نرجع إلى كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي يحق الله على العبيد، والأصول الثلاثة وغيرها من الكتب التي تشرح وتبين حقيقة العبادة، وما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في بيان حقيقة العبادة التي خلق الإنسان من أجلها. وكما ذكرت لكم فإن أكثر شرك البشر هو في العبادة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك ترى أن هؤلاء العلماء من أمثال ابن تيمية وابن القيم وغيرهم ممن نصر الله بهم الدين وفقوا في هذا الأمر، عكس ما نراه الآن في زمننا هذا. ترى من يقول توحيد الحاكمية، أو الأشاعرة الذين يقولون توحيد الأفعال، هؤلاء صرفوا عن فقه كلام الله. حتى سورة الفاتحة اللي بقرأوها في اليوم أكثر من 10 مرات يقرؤونها كثيرا، وسبحان الله صرفوا عن فهمها فضلا عن العمل بها. إياك نعبد، لأن العبادة لابد أن تكون ظاهرة وباطنة، وأن لابد أن يتوافر فيها هذان الركنان العظيمان، كمال محبة الله مع الذل والخضوع والتسليم لله. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، صوفي زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولهذا تفاصيل في أمر العبادة والتوكل سيأتينا بإذن الله في تفسير الكتاب العزيز. اهدنا الصراط المستقيم، يعني الهداية بجميع أنواع بنوعيها، هو هداية الإرشاد وهداية التوفيق. يعني من اهدنا طلب من الله الهداية، هي هداية الإرشاد والبيان وهداية التوفيق والثبات على الدين والثبات على الهداية. وتشمل الهداية العلمية والهداية العملية. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط نسب إلى أو أضيف إلى الله، وأضيف إلى الصالحين، عباد الله الصالحين، فأضيف إلى الله تعالى في قوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لأن الله هو الذي شرعه، وأضيف إلى عباد الله لأنهم الذين سلكوه وهداهم الله له، صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم من هو الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فلماذا غضب الله على اليهود؟ لأنهم علموا ولم يعملوا، والنصارى لأنهم عبدوا على جهل وضلال، ضلوا. يعني هم مثلا النصارى الآن مثلا هم جهال ويظنون أنهم يعبدون الله لكنهم يعبدون الشيطان. إذن ده دليل على أن القول بما يسمى بالعذر بالجهل في أصول الدين في المسائل الواضحات غير الخفية، اللي يقول بهذا فضل وإن كان عالما فهو كافر ومشرك، لأنها يلزم من القول بالعذر بالجهل في أصل الدين أنك تقول النصارى دول مؤمنون بالله لأنهم جهلة. وأكثر المنافقين اللي ارتدوا على الإسلام كانوا جهل. أنت تعرف لما بيجي بعض الناس مثلا من أسياد في قومهم أو علماء وبيرتدوا، بيتبعهم يتبعهم فئام، يعني عاملين زي غوغاء زي الخفافيش وأسراب القطر. قول يا أخي الشيخ ابن تيمية: واسم الشرك يثبت قبل الإسلام. نعم، ما فإذا هنا النصارى أكثر النصارى جهلة، ومع ذلك الله تعالى وصفهم بأنهم بأنهم ضالون، وقال: لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاث، قد كفر الذين قالوا أن الله والمسيح ابن مريم. جهلة، هم سمعوا قساوسة الأحبار والرهبان واتبعوه. لكن اليهود علماء، اليهود علماء، فآفة اليهود هي من الكبر من الهوى، لكن عندهم علم. ليه مرضاش هو يهتدي لأن هو الشهوة والهوى. فإذا مرض اليهود مرض إيه؟ شهوة، ومرض النصارى مرض شبهة، ومرض الشبهة أعظم من مرض إيه؟ الشهوة. ليه بقى يا إخوان؟ ولذلك الديمقراطية دي أنا شايف اجتمع فيها مرضين، الشهوة والإيه؟ والشبهة. في واحد ابتلي بالشبهة، مش عارف يتميز له الحق من إيه؟ من البطل، فبقول لك أنا هاخد الديمقراطية دي واستعين بقى على حكم الشريعة، تطبيق الشريعة. يبقى دي مرض ومرض إيه؟ شبهة. واللي هو دخلها عشان يبقى وزير ولا رئيس ولا نائب عضو في مجلس الشعب، يبقى دي مرض ايه؟ شهوة. يبقى اللي دخل مجلس الشعب عشان سلطة وفلوس، انت عارفين ان فيها سلطة وفلوس، يبقى مرضه مرض ايه؟ شهوة. واللي هو دخل عشان من اجل، مش هنقول بقى اللفظ المصري عشان في ناس ممكن تانية تسمعنا، واللي دخل من اجل ان يقولك عشان نحكم بالشريعة، يبقى ده شبهة. دي ايه؟ شبهة. لان يقولك انا عاوز خير، انا عاوز احكم بالشريعة من وراء الانتخابات الديمقراطية، انا استعمل الالية دي عشان اطبق الشريعة، يبقى دي مرض وايه؟ شبهة. لكن اللي دخل عشان الشهرة والسلطة والمال، يبقى شهوة زي مرض اليهود. طب اكثر مرض البشرية هو هوى. هوى ليه؟ لان الرسل الله ارسل الرسل، يبقى كده معنى كده ان العلم ايه؟ منتشر. يبقى اللي يخالف بعد كده يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده هوى. اذا اكثر مرض البشر هو هوى. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وهل في نصارى الوقت يا إخواني ما هماش عندهم علم؟ طبعا في نصارى كتير عندهم علم، يبقى اجتمع فيهم ايه؟ مرض اليهود. لأنه بعد رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصبح العلم ايه؟ منتشر. اذا صار مرضهم زي مرض الايه؟ اليهود. وان كان في كثير منهم عندهم جهل، لكن في من النصارى من هو عالم مثل الايه؟ مثل اليهود. وذلك تجد كثيرا من النصارى بيسلموا، لكن اليهود قلما تجد احد ايه؟ يسلم. ليه بقى؟ ايه السبب؟ لان آفة اليهود الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أسلم 10 من اليهود لأسلمت يهود، لآمنت يهود. يعني ما فيش 10 أمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود بالرسول. لكن كثير من الناس اللي كانوا نصارى هم إيه؟ أسلموا، زي أهل مصر والشام كانوا نصارى وأسلموا. فإذا من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. سبحان الله. أما كلمة آمين فهي مستحبة، وطبعا في بعض زي الأحناف مش بيجهروا بها، لا هي كان يعني من المستحب أن يقرأ الإمام آمين، يعني اللهم استجب، والمأمومون يؤمنون خلفه، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وإن كان قد بقي بعض الأشياء فيما يتعلق بسورة الفاتحة، سيكون هذا إن شاء